والقبض والمشتري مهور يا جمعان يقع الكرم والبعود غيبة الرحمة على قبره تجلي وانطلي طلال يا محزن بني عمك وشيال الحمول أبشر بجمع يطلق حجاجك يهول المنظري العب يا بن عمي جعل عمرك على الدنيا يطول كان اكتبيها قدوعي ولا اكتبيها سامري سوا سوا سوا سوا هصا حسال لمي قحطانية بعدها التلاوية وان كان في وجهك حياة لا تبتلي بسانها قحطاني قوم جمعهم للصلح اكبر وادعهم لانهم قوم طغى طغيانها ملبوسها في الحرب جوخ الشوخ جرس الطفل قال احتزم بخلجتهم اللاش وانا بن شري ربعي بني مسند بقى دمر من طريق الزحون ثم اخطوية الفتى لمجد وطغي وفخري لجاهم الطرق خلوهم شرعين الباب دون اما طلي ينصلخ ولا قعود ينحري افخر بربعي صلوا على نبينا الحد الرسول صلاة ربي فأولي وصلاة ربي فأخري